بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، آيات متعددة كلها تشير إلى نقاط ضعف في الإنسان. سأبدأ بالأولى من سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لماذا خلق ضعيفا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فيما أرى أن الإنسان خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى عن الله بقوته فشقي باستغنائه. جعله أقرب إلى الإيمان، أقرب إلى التوكل على الله، أقرب إلى مناجاته، أقرب إلى دعائه، أقرب إلى القرب منه. الله عز وجل ذاته الكاملة، أصل الجمال والكمال والنوال. فالإنسان ضعيف يقوى بالله، جاهل يعلم بالله، شارد يجتمع على الله. فكل ما عند الله خير، خير مادي ومعنوي وآني ومستقبلي. فإذا عرفت الله عرفت كل شيء. فالله عز وجل لو جعله قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، جعله ضعيفا ليفتقر في ضعفه فعندئذ يسعد بافتقاره. إذن هي نقطة ضعف لكنها لصالحه. لكن الصحابة الكرام قمم البشر، وفيهم سيد البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر، في حنين لم ينتصروا، لم يفتقروا لأنه. وقال بعض العلماء: لو انتصر الناس في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو انتصر الصحابة في حنين لسقط التوحيد. فلا بد من معالجة، والبطولة أن نعالج ونحن في الدنيا قبل فوات الأوان. قضية سهلة جدا، بعد فوات الأوان انتهى الأمر. إذا أريد مثلا سيدي، يعني هذه الآلة التي تقولون آلة عظيمة النفع في مسر التيار، هذه نقطة الضعف. فيوز. نعم. يعني وصلة صغيرة جدا، ضعيفة جدا، على حرارة معينة تسيح، فإن ساحت انقطع التيار. هذا الضعف في الإنسان. هذا الضعف. يعني الجهاز كمبيوتر حقه 50 مليون، في أجهزة عملاقة، في بالوصلة الكهربائية منطقة ضعيفة جدا، يعني الشريط ضعيف جدا، على حرارة معينة يسيح، فإذا ساح قطع التيار. نعم. هذا اسمه الفيوز. نعم. يوضع هذا القسم من التيار ضمانا لسلامة الآلة، ضمانه وسلامه. نعم. فالإنسان إذا آمن بالله يرى أن المصائب ضمان لسلامته، وسميت المصائب مصائب من الإصابة تصيب الهدف. نعم. في كبر، وقف موقف في ذل، في إسراف ضيق الله عليه، في تجاوز حجمه الله. فالمصائب تأتي مصائب. أنا أقول كلمة، هذا من إيماني، حينما يكشف للإنسان يوم القيامة سر ما أصابه من مصائب يجب أن يذوب محبة بالله، لأنها لصالحه. لصالحه. مثل إذا كان أب عنده ابن ذكي بس مهمل فضيق عليه، عالجه بأنواع عديدة إلى أن جعله بأعلى شهادة، هذا تزوج، اشترى بيت، له مكانة اجتماعية، دخل جيد جدا، بيقول لك لولا فضل أبي، لولا شدته حينما كنت صغيرا ما كنت بهذا المرتبة. نعم. ولو واحد أهمل والده وما درس، ما تعلم، ما حقق شيء إطلاقا، كل أصدقائه كانوا بمراتب عليا، فقام نقم على والده، لما لم تعالجني؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. المصيبة رسالة. نعم سيدي، الآية الثانية بنفس في الموضوع نفسه. نعم. من سورة المعارج أيضا، إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فكيف ينجو الإنسان هذا الطبع من هذه الإنسان كإنسان؟ بالمناسبة حينما تأتي كلمة الإنسان معرفة بأل، الإنسان قبل أن يعرف الله. نعم. الإنسان بأصل خلقه، أي إنسان. نعم. بأي مكان، بأي زمان، بأي جنسية، إن الإنسان خلق هلوعا. يعني قال له الطبيب أنت بتعيش شهرين، في معه ورم خبيث مات بعد يومين ما تحمل. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا. لو لم يخلق هلوعا ما كان تاب وما استفاد ولا التزم ولا أطاع. لذلك هذا الضعف لصالحه، كالفيروس تماما. قالي والله مر معي مرة في كمبيوتر طبي طبع نقطة ماء بيعطيك 12 تحليل، هذا الكمبيوتر فيه فيوز، لو استخدم استخدام خاطئ بيقطع الفيوز، منضحي بشيء بسيط مقارنة سلم الجهاز جهاز كاملا. إذا مسه الشر جزوع، لا يصبر على الشر، صيغة مبالغة، جزوع كثير الجزع. نعم. نعم. ضد الصبر الجزع. نعم. وإذا مسه الخير منوعة. الآن كيف ينجو؟ قال إلا المصلين. نعم. يعني بالاتصال بالله أخذت منه الطمأنينة، الأمن، أخذت منه التوفيق، أخذت منه الصبر، أخذت منه التفاؤل، أخذت منه الإيمان بالآخرة، تسوى فيها الحسابات. الإنسان لما بيعرف الله، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب لك من كل شيء. يعني هو الحقيقة إن عرفت الله عرفت كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والكريم واللطيف والرحيم والعدل، يسمعك. هلا أنت، أذكر مرة أخ قال لي سافرت إلى بلد نفطي حتى أرتزق، قال لي في الطيارة، قال لي والله شفتاي ما حركتهما، عم يناجي ربه، يا رب نداء خفية، نداء خفية، إذا كان وفقتني لحتى أعمر لك جامع. أنا ذاهب إلى مكان على الساحل، بهذا الجامع صليت، فاستقبلني على فنجان قهوة، قال لي قصة، قال لي والله بالطيارة ما تكلمت كلمة، بس نويت أن أبني له جامع في هذا المكان. سمعه الله. أبداً، الله ينتظر. يعني الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم، خلقنا ليرحمنا وليسعدنا وليوفقنا، خلقنا لنسعد في بيتنا وفي عملنا وفي حياتنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أيضا سيدي، في السياق نفسه وفي نقاط الضعف في الإنسان، هناك نقطة ضعف أخرى. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يستعجل. لو كان مهول ما في جنة. شوف. نعم. مهول يعني هو بيعيش للمستقبل، الآخرة واضحة. أما في شيء مادي أمامك، في بيت رائع بس قصة ربوي، يستعجل، في امرأة جميلة بس ما فيها دين حبيناها، ما دام ما في إيمان بالآخرة بيستعجل. لو كان مهول بيأخر ما لا يرقى، لأنه هو عجول يعاكس طبعه، ضغط على طبعه واختار الآخرة. نعم. يعني مرة رأيت امرأة محجبة حجاب كامل، قلت يا ربي هذه عندها مفاتن أي فتاة أخرى، خافت منك فحجبت مفاتنها على الناس، لا، لها عندك أجر كبير. هي لم تستعجل أبدا، طلبت الأجر الآجل أبدا وليس هي العاجل. البطولة وهي الذكاء. سيدي المؤمن ذكي جدا، بطل متفوق، جمع بين خيري الدنيا والآخرة. نعم. أيضا سيدي، وما من شهوة نعم أودعت فينا إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. حرمان ما في، بس في تنظيم. نعم. في سورة الأنبياء سيدي في المعنى نفسه لكن يعطي ومضة جديدة، قال خلق الإنسان من عجل كما تفضلتم، يحب العجلة، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كأن الله يشير يعني النصر قادم لكن أنت اصبر. لو أنك إذا فعلت عملا صالحا يأتيك الجواب الإلهي فورا، لوجدت الناس ملايين مملينة ينفقون أموالهم ليتضاعف دخلهم، ألغي الاختيار. لكن لا بد من مسافة بين عملك الطيب وبين المكافأة حتى يقيم هذا العمل، يكون هدفه الله، هدفه الدار الآخرة، هدفه القرب من الله. لو كان في جزاء قريب، العقاب قريب والمكافأة قريبة، ألغي الاختيار. لا بد من طاعة لله، وقد يكون في مشكلة تبقى هذه المشكلة، لكن بعد حين يأتي الفرج. وهذا ينطبق على النصر، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي، النصر قادم وآيات الله قادمة لكن لا تستعجل، لأنه انتظر. خلق من عجل يرقى بهذه العجلة. نعم. أنه اختار شيء خلاف طبعه، يرقى باختيار الآجل، ارتقى اختار خلاف طبعه. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.